عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين

وما أبلغه إلا قليل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل. حضرة النبي وما وما آمن معه إلا قليل. وقال فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال إن ربي لغفور now. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع سماء قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم وبركات عليك وعلى سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من فاصبر إن العاقبة للمتقين. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.

ويا قوم استغفروا ربكم you Yeah. مستقيم صدق الله العظيم. تزخرف الامر الاسلام كنا نستمع الى التلاوه القرانيه المباركه طلع علينا زلكم العالم الاذاعي فضيله القارئ الحاج محمد حامد السلساوي القارئ اتحاد الاذاعه التلفزيون العربي المقيم بسلسله مركز المنصوره الاذاعه الهندسيه الاعمال الكهربائيه وطارق البشمهندس الدسوقي زغلول.